فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر لما لسه في كمين تاني يا ابوي ما ادخروا الحاجات كثيره لسه